بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. نحمدك ربنا على نعمة الإسلام، نحمدك ربنا على نعمة الإيمان، نحمدك ربنا على نعمة القرآن، نحمدك ربنا أن جعلتنا من أتباع خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة، من هنا من مجمع حرك الإسلامي بقرية شبرا اليمن مركز زفتة بمحافظة الغربية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات الطيبة المباركة من الليل، ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوة الإيمان، ما أحوجنا أن نتخلق بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لنسعد في الدنيا والآخرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم

فإن استكبروا فالذين وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من ساحة مجمع حرك الإسلام بقرية شبرا اليمن مركز زفتة بمحافظة الغربية. إخوتنا في رحاب الإيمان، والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور أشرف فهمي بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد. أحمدك ربي وأشكرك، وأستهديك وأستغفرك، وأصلي وأسلم على الحبيب الشفيع رحمة الله للعالمين. قال لي قائل: أراك تهوى آل طه دائما وترتجيهم، كان حقا عليك أن تقضي العمر مديحا فيهم وفي من يليهم. قلت: ماذا أقول والكون طرا يستمد العطاء من أيديهم؟ أي معنى للمدح مني وقد جاء الكتاب العزيز مديحا فيهم؟ أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم. خير ما نتكلم فيه هو حضرة النبي، بذكره يعلو المقام، وبسيرته يحلو الكلام. اعرفوا قدر النبي، فقدره ومقامه عظيم. قدره ربه فرفع مكانته ومنزله، وأول ما كرمه كرمه قبل أن يخلق سيدنا آدم، قبل أن يخلق الخلق، قبل أن تدب الروح في سيدنا آدم، وقبل أن يظهر آدم على الوجود. فكرم ربنا نبيه قبل سيدنا آدم. من الذي قال هذا الكلام؟ رسول الله. قال: إني عبد الله ورسوله، مكتوب عنده خاتم النبيين، وآدم منجدل في طينته. منجدل يعني لم يخلق آدم بعد. فنبينا له قدر قبل أن يخلق الخلق، وله قدر ومنزلة بعد أن خلق الخلق. كيف كانت منزلة النبي وكيف كان قدره بعد أن خلق الخلق؟ اسمع معي بعد أن توحد وتصلي على حبيبك المصطفى. أخذ الله العهد والميثاق من أول الأنبياء إلى خاتم الأنبياء، أخذ عليهم جميعا العهد والميثاق بإيه؟ أن يؤمنوا بمحمد، وأن ينصروه، وأن يؤيدوه. من الذي قال هذا الكلام؟ الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فشهد الله وشهد الأنبياء على نبوة سيدنا رسول الله، فأقر الجميع من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء برسالته قبل ميلاده، وأقروا جميعا بنبوته قبل بعثته. عذرا رسول الله إن قصرت في مدحي وفي وصفي، فإن جمالكم لا يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفه. والله لو ماء البحار جميعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما واختفى يكفيه لقيا في السماوات العلا وفي حضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه أن البدر يخصف نوره ونور محمد لن يكتفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه رسول الله بأبي وأمي فداك يا رسول الله لئن كان الله قد أعطى سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر فما ذاك بأعجب من البراق فسريت فسريت فعرجت فعدت من ليلتك في مكة بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن أعطى الله موسى الكلام ولئن أعطى الله موسى فتفجر من الماء الحجر فما ذاك بأعجب فلقد تفجر الماء من بين أصابعك الشريفة يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن أعطى الله عيسى إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله ولئن كنت تحيي الموتى بإذن الله فإن الله أعطاك يا محمد بأن كانت الشاه المذبوحة المشوية بعد أن دس اليهودي فيها السم أن كلمتك وقالت لك يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة يا رسول الله يقول سيدنا حسان بن ثابت يبين قدر النبي العظيم وأننا حين نقول أشهد أن لا إله إلا الله فنقرن مع هذا الاسم الجليل اسم رسول الله شرف وعظمة وضم الإله اسم النبي إلى اسمه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم علم أولادك حب رسول الله علم أولادك كيف يتخلقون بأخلاق رسول الله إذا ذكر النبي ذكر الصدق إذا ذكر النبي ذكر الإخلاص إذا ذكر النبي ذكرت الأمانة إذا ذكر النبي ذكر الحب والتزاور إذا ذكر النبي ذكر العطف على المساكين إذا ذكر النبي ذكرت الرأفة والرحمة بالمسلمين عباد الله ما أمتعني وأنا جالس بينكم الآن وفي هذه الكوكبة المباركة حتى لا أطيل عليكم أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور أشرف فهمي من علماء وزارة الأوقاف ونحن نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الأمسية الدينية من هنا من ساحة مجمع حرك الإسلامي بقرية شبرا اليمن مركز زفتة بمحافظة الغربية. إخوتنا في رحاب الإيمان ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة المباركة من الليل أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو رحمة والأمهات به اقتدت، رؤوف رحيم ربه سماه. قم سائل النيران حين تأججت وغدا الخليل بقلبها ترعاه، ما ذاك إلا أن نور المصطفى قد حل فيه فزانه وحماه. قم سائل الصحراء حين تفجرت، ما أمل إسماعيل عند بكاه، ما ذاك إلا أن نور المصطفى قد حل فيه فزانه وحماه. يا أكرم الخلق يا حبيبي يا أكرم الخلق، إنا نحيي ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ما جاء. هي كان اسمها كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك. هي كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تسمو بسكنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمداح النبوية من المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، وبها نختتم هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هنا من ساحة مجمع حرك الإسلام بقرية شبرا اليمن مركز زفتة بمحافظة الغربية.